إحاجة البائع، إحاجة البائع اللي هو يحيل المشتري بالثمن اللي هو موجود على واحد تاني. ده مش بيحيل المشتري، ده بيحيل ثالث على المشتري. بيحيل ثالث على المشتري. البائع المشتري فلوسه حاضرة. طب ماشي، أنا إيه علاقته هو بالقصة دي؟ بحضرة مش معناها إنها في إيده، حضرة يعني معناها في البيت. يقول أنا مع أروح أجيب لك الفلوس من البيت، قال لا خليها معك أنا مطمن لك. وهو خارج من مجلس العقد قال واحد دائن، قال له فين العشرة عليك يا بائع؟ قال له بقول لك إيه، روح خدها من المشتري. حالة ثالثا المشتري قال أنا كم ده يجنيش أن لا يشترط، لا يشترط رضا المحال عليه. مش هو مدين للبائع بالعشرة؟ هو مدين بس هو لا يشترط مشتري. الصورة الأصلية إن هو مشتري. صح. إن هو مش مجعل حوالي. فصار مدينا بالبيع. مثلاً صار مدينا لا يشترط رضا المحال عليه. مخصمه ولا مش بيحبه ولا زعلان منه، ده ما يخصمه. لا يشترط رضا المحال عليه. مر معاه. هو الآن مدين للبائع بعقد البيع، صار مدينا للبائع. فيمكن أن يحال عليه ولا يشترط رضاه. صح. فلماذا لم يرضى بها؟ لم يرضى بها ايه؟ لا يبطل الخيار. الخيار لا يبطل، يعني هو لازال في عقد. فكيف يجوز انه يحيي عليه؟ فيش تعارض. الحوالة صحيحة رغما عن أنف المشتري، لكن الخيار لازال باقيا ان لم يرضى بالحوالة يا محمد، صح؟ في تعارض؟ الخيار انا لازلت ليه الخيار، ممكن افصل. طب هيجي سؤال بقى الوجيه، مش أسئلة غير الوجيهة ديت. السؤال الوجيه لما حصلت الحوالة وقعت صحيحة، ده السؤال الجميل اللي كان مفروض يطرح. بيقول لي ان الحوالة وقعت صحيحة رغما عن أنف المشتري، ولا زال وهو لم يرضى بها، في صورة ما لو ما لم يرضى بها، ما لو لم يرضى بها، ولم والخيار لازال باقيا لأنه لم يرضى بها، فاختار ألا يحصل العقد. السؤال بقى الجميل كده يأتي. فإذا اختار المشتري أن يفسخ العقد، مش له الخيار قائما لأنه لم يرضى بالحوالة، وله الخيار قائما إلى الآن، فاختار أن يفسخ العقد، إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل الحوالة تنفسخ أيضا. الحوالة وقعت صحيحة، لكن صحيحة غير لازمة، لأن عرفت قبل ذلك أن الشيء يقع، البيع يقع صحيحا ويلزم بسقوط الخيار. البيع دعك من الحوالة الآن، البيع يقع صحيحا بتكامل شروطه وأركانه، ولكنه لا يقع لازما إلا بانتهاء الخيار. ففي فرق بين الصحة وبين اللزوم. الحوالة وقعت صحيح ورغما عن أنف المشتري، لكن الخيار لازال باقيا لأنه لم يرضى بالحوالة. فإذا لم يرضى بالبيع لأن الخيار باق له، سقطت الحوالة تبعا، سقطت الحوالة تبعا لأنه لم يصر مدينا، وبالتالي لا حوالة. لكن إن راضي ووقع البيع صحيحا فالحوالة وقعت تابعة. نعم. فإن سلمها عن جابر الله سلم الدين عن جابر رضا منه، ثم بنى له بعد تسليم الدين الفسخ، هل هو يستطيع الفسخ بعد تسليم الدين؟ ما خلاص كونه سلم الدين معناه أنه كأنه سلم للبائع بالضبط. لما يسلم للبائع ما خلاص راضي. ها يدوس خيار المجلس. خيار المجلس لا خيار الشرط. نفس الشيء. يعني اخر الشرط مثلا هو سلم الثمن للمحتاج ثم راى ان يفسخ العقد، ماشي نفس الشيء، يرجع الثمن على البائع ولا على المحتاج؟ لا على المحتاج، على المحتاج الذي اخذ منه المال، على الذي باشر اخذ المال، والمحتال يرجع على البائع. هذه هي الاسئله الجيده. طيب عوضة معنا؟ ما ظنش. طيب الحمد لله. قال وتصح الحوالة بدين الكتابة، ونقف هنا إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. أرجو أن أكون معكم وأن أكون في الساعة الثامنة عشان عندكم درس باين. طيب في الساعة الثامنة أرجو أن أكون موجودا في الساعة الثامنة معكم إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. Thank you.